Anymore. تعرضا ضعيفا قوى ربي على كل شيء قدير ربي على كل شيء قدير اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم